بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما تكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما